فالحكم رفيع الدرجات رفيع لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا الله سريع الحساب Yeah. ما للظالمين من حميد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء الله هو السميع البصير صدق الله.